إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه ونتدارس مادتي العقيدة والأدب، ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام ابن تيمية رحمه الله، ومن كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله. وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مما يوصى بقراءته بعد كتاب الله وكتب السنة، سيما في هذا العصر والزمان لاختلاط الأمم والشعوب ببعضها، وله الضعيف بتقليد القوي والتشبه به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موضوع الكتاب هو النهي عن التشبه بغير المسلمين من النصارى واليهود والمجوس وسائر الكفرة والمشركين. ولا يخفى أن الأصل في هذا، وقد ذكره ابن تيمية رحمه الله، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. أقول: وللكتاب أهمية للطرف المقابل الذين قد يبالغون ويتنطعون فيجعلون كل مظهر متفق مع مظاهر غير المسلمين ردة وتول لهم يوجب الحكم بتكفير المسلمين الذين تظهر فيهم مثل هذه الصفات والسمات. وهذان وجهان متقابلان: من يغرق في التشبه لأن الضعيف مولع بتقليد القوي، ومن يعد أي مظهر من مظاهر الاتفاق أو من مظاهر التشبه يعد ذلك ردة عن الإسلام وإخراجا للمسلم ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله منهم. وابن تيمية رحمه الله تعالى حين يذكر نصوص التشبه والنهي عنه من القرآن والسنة، يذكر في أثناء ذلك تقريرات سنية وقواعد قوية بهية وضوابط جد مهمة ليفهم المسلم نصوص الوحيين على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه القواعد والضوابط التي يذكرها ابن تيمية في كتبه سواء كان ذلك في العقيدة وأصول الدين أو ما يتعلق بالفقه ومسائله جد مهمة تنتظم ما تناثر في كل باب وفي كل مسألة من نصوص القرآن والسنة، فليكن المسلم والمؤمن على ذكر من ذلك، وليسعى جاهدا ما استطاع إلى السعي سبيلا أن يفقه القاعدة، لا سيما فيما يتعلق بباب التشبه وما يندرج تحتها من نصوص القرآن والسنة والآثار السلفية عن خير البرية رضي الله عنهم وأرضاهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عودت الإخوة على أن يكون المجلس الذي يسبق مجلسا جديدا مراجعة للتثبيت وعن طريق السؤال والجواب، وفي هذا فائدتان: إحداهما تلخيص الكتاب على طريقة السؤال والجواب، حتى إذا فرغ من شرح الكتاب والتعليق عليه خرجنا من تنكيت وإفادة واختصار، وهذا الاختصار هو ما نحتاجه اليوم لكثير من المعاصرين، لا سيما من الشببة، تقريب علوم ابن تيمية رحمه الله تعالى بين يدي الأمة باختصارها وتلخيصها وترتيب مادتها العلمية. السؤال الثاني والأربعون بعد المئة: قرر ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة في عدم رد الحق. طبعا الذي نحن فيه الآن للإخوة الذين لم يحضروا ولم يشهدوا غير هذا المجلس، بدأ الآن وصل بنا إلى الاختلاف وذم الاختلاف وذم الفرقة، واستدل على هذا بأدلة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الرواية الأصح هي الجماعة، دونها في الصحة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما قال على نحو، وفرق في اللغة العربية بين مثل ونحو. نحو معناها يعني فيه قريب بين، أما مثل يعني فيه تطابق، ولذلك تدرك قول من قال: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. بعض الناس عندما تردد عليه مرة مرتين ثلاثة: من سلف من سلف من سلف، في المرة الثالثة يقشعر بدنه ويقف شعره ويقول: إيه دعوة إلى منهج جديد، منهج يسمى سلفي. يا أخي، سلف يعني من كان على مثل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دعك من الأحزاب والفرق والطرق، خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، هؤلاء من سلف على مثل عقيدة، على مثل عبادة، على مثل معاملة، على مثل أدبا وخلقا وسلوكا وتربية. ما عندنا إيه نحن نتفقه على العلماء الربانيين: علماؤكم علماء الظاهر في الحلال والحرام. قال: وأما تزكية النفوس وتطهير القلوب فلدينا طرق صوفية نسلكها لنبلغ إلى الله. طيب، هؤلاء العلماء الذين يعلمون الحلال والحرام، هل يعقل أنهم يعلمون الحلال والحرام ولا يعقل أنهم يعلمون كيف يزكي العبد بطريقة سنية سنية، يزكي نفسه ويربيها على طاعة الله ومجاهدة النفس ليبلغها ليبلغها مراقبة الله واليقين والإحسان والتقوى وإلى آخر درجات السير إلى رب العالمين مدارج السالكين؟ أو يعقل هذا أن يكون هذا العالم مربيا بالحلال والحرام ولا يكون مربيا بتزكية النفوس وتطهير القلوب؟ بل في الحقيقة هؤلاء المعلمون والمفقهون للحلال والحرام هم أولى من أصحاب الطرق والفرق في ما يتعلق بتعليم الناس أنواع وأنواع من مجاهدة النفوس وبلوغها إلى الله عن طريق سني سني لا بدعي خرافي عقلاني عاطفي، بالقرآن وبالسنة على منهج سديد وطريق رشيد. لما تنام إلى سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقواما سلكوا أنواعا من العبادات أو يريدون أن يسلكوها جعلوا لأنفسهم منهجا يوصلون نفوسهم به إلى الله، سألوا أولا عن الأصل، هذا ما يعبر به عن الأصل، عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عائشة وعدد، فذكروا عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يصوم ويفطر ويقوم وينام ويصوم الاثنين والخميس وأيام البيض، ويصلي 11 ركعة ولا زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فتقالوها، اضبط مع الكلمة، تقالوها يعني عدوها في نظرهم قليلة. ليش؟ شوف التأويل. قالوا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولذلك إن صلى 11 ركعة إن صام الاثنين والخميس مغفور له، تقع العبادات ضمن بحر المغفرة والعفو. هذا العقل بعض الناس الآن، إيش فيها وإيش فيها شو فيها إيش فيها؟ يا أخي لا تقحم عقلك، عندنا النقول دقيقة جد دقيقة، لا هي معروفة لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيرها من الكتب، على ما هو موجود مما لم يحرف. تقالها، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، لا 11 ركعة ولا، أقوم الليل ولا أنام. وأما الآخر فقال وأما أنا فلا أتزوج النساء، تبتل. وأما الآخر وهو الثالث فقال فأصوم ولا أفطر. النوايا والمقاصد جد جليلة، التعليل معقول، عقل عقل، هذا لو كان الدين بالعقل، كما قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من المسح من أعلاه، لكن الدين مو بالعقل. والله يقولوا والله أبوي وجدي والعالم كله، يا أخي حتى لو الدنيا كلها قالوا، ما هو هذا المقياس في القبول والرفع؟ ما هو هذا المقياس في القبول والرفع؟ المقياس إخلاص ومتابعة، كما قال سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إن استطعت ألا تحك رأسك وأنت محرم، اختلفوا اللي في المخيم، يجوز أن يحك المحرم رأسه ولا ما يجوز؟ نص المخيم قالوا لا والله، ونحن صغار سمعنا إنه ما يجوز أن يحك المحرم رأسه، عجيب. والآخرون قالوا لا والله، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهما يقولون يحك، ويستدلون بأدلة، والله ما نستحضرها، لكن نحن سمعنا وثقتنا في علمائنا. أي الفريقين أهدى سبيلا وأقوى مقيلا؟ الذين يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة، أم الذين يقولون سمعنا علماءنا الربانيين؟ بلا ريب أن الأهدى سبيلا والأقوى مقيلا هم الذين يقولون قال علماؤنا الربانيون، ثقتنا فيهم وفي سلوكهم إن شاء الله. فقال النبي، خرج النبي مغضبا وخطب في الناس خطبة، صعد على المنبر وخطب خطبة فقال: أما إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له، أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ما قال دعوهم مساكين دراويش، ما هو يبغوا الله؟ ما هو نيتهم حسنة؟ مثل اليوم الناس يجتمعون في ليلة من الليالي يجعلونها ركن، الركن مو ركن كما من أركان الإسلام، الركن الأعظم من أركان الإسلام. ليلة المولد هي الركن الأعظم من أركان الإسلام. ما عملت وإحياء لهذه الليلة فمعنى أنك وهابي جلف، رجل صلف، فيك ما فيك وفيك ما فيك، وكمان بدليل أنك تقول لنا في القنوت: اللهم اغفر لعبادك الموحدين. وش فيها الدعوة؟ قال معناها أنه أنتم بس موحدين وغيركم مشركين. يا أخي ما يلزم من هذا، ما يلزم من هذا، هذا معناه ومؤداه وإن كان لا يستمر عليه، ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قالها أئمتنا الفضلاء معناها: يا ربي أنت أعلم بمن مات على التوحيد، فمن مات على التوحيد فاغفر لنا وله وللمسلمين أجمعين. هذا معناه، مو معناه إنه نحن موحدون وغيرنا مشركون، هذا ما هو معقول. أقول ما هو معقول. وقد ولا ينقدع في أذهانكم السليمة، ولكنه قد للتقليل ينقدح في الفهوم السقيمة والقلوب الحاقدة لأدنى ملابسة. فمن رغب، ما قال هذا رسول الله، يعني ما قال دعوهم دراويش حسنوا النية، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. هذا التقعيد أنا يهمني كأهمية المادة العلمية التفصيلية، لأن قد تدخل واحد جاء بالأمس أو اليوم جلس معاك وتدخل وتقحم في أتون المادة العلمية لكنه مو مقعد، ينسف لك اللي سمعه، قال: لا لا لا لا لا والله كله كلام، بس أقرأ قرآن، هات القرآن، هذا كلام ما له رباط. ليش؟ لأنه ما في قاعدة. أنت تعرف القاعدة التي نحتكم إليها إيش؟ المنامات تختلف، أنت ترى رؤيا، ترى رسول الله في النوم، وأنا أرى شبه رسول الله في النوم. أنت تأتي فتشرع من عندك، تقول: يا جماعة الليلة أمس أنا رأيت رسول الله يقول لا تصلي الليلة صلاة التراويح. نقول لك: والله ما هو رسول الله هذا، بدليل. تعال أدنو، صف الشخص الذي رأيته. قال: أنا رأيت شخصا طويلا فارعا في الطول مثل النخلة الفارعة. نقول لك: بس جنب على جنب، هذا شيطان هذا، فإن الشيطان لا يتمثل بشخصية رسول الله التي هي على واقعه وحقيقته. ربعة بين الرجال مشرب بالحمرة، لا جعد ولا سبط. فإذا هنا مجرد رؤية منامية، وأخشى ما أخشاه على الناس لا سيما في هذه الأيام أن يدخل عليهم الشيطان من الرؤى المنامية، إذ أن المتصلين لتفسير الرؤى المنامية كادوا أن يصلوا إلى عدد من يسأل عن الحلال والحرام، لا سيما النساء، ولا أدري لماذا 90% من السائلين نساء ولا يسألن عن الحلال والحرام والنمص، ولكن يسألنا عن الرؤيا. رأيت رأيت رأيت رأيت. وتعلمون أن الذين دخلوا في الحرم أيام حادث الحرم عام 1400 شاهد بعضهم 36 رؤيا منامية أن فلانا من الناس هو المهدي المنتظر، وصارت الفتنة وأريقت الدماء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. 36، أنا ما أقول رؤيا، هم يقولون رؤى تواترت رؤاهم، بل أقول كوابيس وأحلام، لأن مآل الأمر كما أخبر رأسهم قيل: مات الذي تعتقدون أنه المهدي؟ قال: فين؟ قالوا: هذا هو، شوف. قال: فتنة أستغفر الله منها. انتهت فتنة أريقت بها الدماء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الرؤى إن كانت متفقة مع القرآن والسنة نستأنس بها، نستبشر بها، لا نبت فيها، علاوة عن أن نستنبط حكما شرعيا في الحلال والحرام. يقول ابن تيمية رحمه الله: قاعدة في عدم رد الحق إذا كان قائل الباطل قد أدخل هذا الحق في الباطل. فما هو نص هذه القاعدة وما هو الراجح في مفهوم هذه القاعدة؟ انتبه لهذه القاعدة، قاعدة مهمة. يقول: إذا وجدت إنسانا يخالفك في الرأي عنده حق أدخل شيئا من الباطل في هذا الحق، لا تنظر إلى الباطل ويتضخم إلى درجة أن ترد الحق الذي ذكره وذكرك به. شوف، لاحظ هذا، هذا معالي الشيخ صالح الفوزان مثل له بمثال، مثال لطيف. قال: مثل الكتب المؤلفة التي جلها حق وخير، وقد يوجد شيء من التأويلات والمخالفات، فلا أحد يأتي يقول هذا كتاب نعم وإن كان الحق فيه 99%، لكن من أجل 1% يجب أن يحرق هذا الكتاب بالنار. ومثل بمثال، وهو كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ العلامة الكبير العالم النحرير ابن حجر. وهذا والله الذي أخبر به معالي الشيخ والله موجود. فتح، حتى قال الشوكاني: لا هجرة بعد الفتح، وما شرح البخاري بشرح مثل شرح كتاب فتح الباري، شرحه العيني، الحنفي، والقسطلاني، الشافعي، وعدد كبير كبير كبير وجمع غفير، لكن ما شرح البتة مثل شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني المسمى بفتح الباري. لكن العصمة للقرآن وللسنة الصحيحة، فالكتاب فيه تأويلات تعد، وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه. بعض الغلاة المتنطعين والله سمعناهم يقولون: من أجل هذه التأويلات، من أجل هذه التأويلات يجب أن يحرق الفتح بالنار. هذا هو الغلو، هذا هو التنطع، هلك المتنطعون. أنا رأيتك يا شيخ في كزنو في بريطانيا، رأيتك تجلس مع واحد خواجة، هذا كافر وأنت أكفر منه. ليه؟ لأنه يجلس، مجرد يجلس. أنت تدري يجلس مع عشان إيه؟ هو يجلس مع الخواجة هذا عشان إيه؟ يمكن يريد منه معلومات يزود بها الإسلام والمسلمين، يتقوى المسلمون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هو يجلس معاه لأنه هو يعتقد أن دين النصرانية مثل الإسلام حتى تكفر الحابل والنابل. مصيبة مصيبة. أو يجلس، يجلس معاه ويحتضنه ويشرب معاه ويأكل معاه ويرجع إلى مجتمع المسلمين يقول: والله أنتم فلتانين، أنتم بشيء، هذول الخواجة والله أحسن منكم 60 مرة، وأنا والله العظيم ما أريد جنسيتكم، أنا أريد أن أذهب إلى هناك. هذا على خطر عظيم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. خلاص، هذا ما بقي شيء، القالب والقلب. خواجة كنا نظن أنه فقط بالظاهر، وإذا به في الظاهر والباطن. هنا نقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لكن معاملات تجارية، أمور يعرض المسلمون بها، كما في قول الله جل جلاله: إلا أن تتقوا منهم تقاه، يؤخذ منهم ليتقوى عليهم المسلمون. هذا ليس من التولي في شيء. ومن هنا انزلقت ألسن من يكفر، وبالتالي من يفجر، وبالتالي من يدمر، وبالتالي ذبح السكين مثل الفراخ والنعاج والشياه يمكن يكون أقل شيء. تدرك ليش القوة هذه؟ لأنه هنا عنده عقيدة هو ما يعتقدك مسلم. قال: أنت من أنت مسلم؟ ما دام سافرت إلى هناك وجلست وتزييت بزيهم فأنت ما أنت مسلم. هذا المشكلة. ولذلك مثل اقتضاء الصراط المستقيم هذا يؤصل للجانبين: تحريم التشبه باليهود والنصارى على وجه الخصوص، في الوقت نفسه ضوابط وقواعد لئلا ينزلق اللسان فيكفر من لا يستحق التكفير. ومن قال لأخيه المسلم يا كافر فإن كان كما قال وإلا حار عليه، رجع الكفر على رأسه. خليه يكفر، يكفر مليار، المسلمون كلهم كفار، ينزل عليه مليار تكفير على رأسه، نسأل الله السلام والعافية. هذه قاعدة ذهبية ذكرها ابن تيمية، فقال هذا نصه: قد يكون القول الباطل، قد يكون القول الباطل، وأنا أختصر كلامه، فيه حق ما فيرد الحق كله. هذا ما وضعها علان وفلان، هذا الآن فيه غبش ودخن في هذا العصر عندما تقرر هذه القاعدة وتقول تعال يا شيخ أنت متدين، تعال اللي مو مقعد ولا منضبط بضوابط شرعية، تعال إيش رأيك في من يقول إذا وجدت عند خصمك حق وباطل لا تردن الحق لوجود باطل؟ قال إيه، هذه قاعدة مبتدعة، هذه قاعدة عصرية، الحركيين يقولوها، الحركيين يقولوها. يا شيخ هذا ابن تيمية. قال ها، ابن تيمية هو الذي يقول؟ نعم هذا ابن تيمية يقول إذا وجدت مع مخالفك حق وباطل لا ترد الحق من أجل وجود باطل. طيب نعمي على الباطل من أجل وجود الحق؟ لا، لا هذا ولا هذا، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. والله هذه القاعدة يا أخوانا عجيبة، يمكن تطبيقها على أرفع مستوى علمي وعلى أدنى مستوى اجتماعي، وأنا أمثل لك بمثال. أصل هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى، ها بسم الله، أصل هذه القاعدة وهي: إذا انبعث من أمامك بحق وحقه فيه باطل يا أخي أنصفه، لا ترد الحق من أجل هذا الباطل. أصل هذا قول الله تبارك وتعالى، أصل هذا قول الله تبارك وتعالى، أحسنت يا شيخ، ولا يجرمنكم شنآن، يعني بغض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. طيب هذا على أرفع مستوى، طيب ممكن تعطيني تمثيل مثال لهذه القاعدة على مستوانا في بيوتنا مع زوجاتنا؟ ها تعطيني مثال، ها ولك هذا الكتاب لأن السؤال فيه دقة. في بيوتكم ومع أسركم لا تردن حق أحد من أجل وجود باطل أو نوع من الباطل. بسم الله كده تذكر وأنت داخل البيت وفي زحمة الوفاق أو الخلاف، نسأل الله أن يبعد عني وعنكم وعن المسلمين الخلاف والشقاق، يعني مثال كده، ها مثال إيش بها؟ ما لها الزوجة مع الوالدة، هذه صارت ملحمة، زوجة مع الوالدة، الليلة تفطر عندنا الوالدة، يا لطيف يا عيال، أم الزوج راح تجي الليلة، ويا الله جهزوا أسلحتكم وسنوا ألسنتكم، واحذروا وانتبهوا، أدخلوا الهدايا، أدخلوا الساعات، أدخلوا الأقلام، لا حتى تشوف. عجيب والله، شيء عجيب، الحماة. ها طيب هذا مثال طريف، ماله المثال هذا؟ قرب لنا المثال لهذه القاعدة. إن الحق إذا انبعث أحد ممن تسمع أو ترى أو تلقى بحق والحق فيه باطل احذر احذر، اوعى ترد الحق من أجل وجود شيء من الباطل. ها هو يقول الزوجة مع الحماة، خلاص قرب لكم، أقول وضع لكم المثال، ها يا شيخ ما رأيت منك خيرا قط. اي نعم، إذا رأت المرأة من زوجها شيئا ولو أنعم 60 سنة 70 سنة في هذه لحظة الغضب تقول ما رأيت منك خيرا قط. طيب إيش الواجب تقول؟ إيش تقول يعني؟ هذا قريب بس أقول تحجب الجائزة لأنها معدودة. هذا قريب يا شيخ. الزوجة مع الحماه، أنا أقول لك الزوجة مع الحماه، ها، يحدث اختلاف بينهم ونزاع، يحدث اختلاف بينهم ونزاع برضو هذا جمعا بين المثالين. فتأتي المرأة تقول هذه أمك فيها وفيها وفيها وفيها وفيها وفيها وفيها من الخطايا والخطيئات والحسد وتنكيش الساكن وتسكين المتحرك وتتدخل في شؤوننا، ها، ولا تكاد تذكر حقا واحدا لها، مع أنها تمدح الزوجة، مع أنها تحب أحفادها منها، مع أنها ما أكثر هداياها وعطاياها لها، مع أنها إذا حملت أو نفست فإنها تكون بجوار رأسها وبقربها أكثر من قرب أمها وأبيها إلى آخرها. الآن ما في إلا خلاف واحد، ما فيها خير قط، ما فيها خير قط. الزوجة تدخل عليها فهي قرب العيد الآن، تقول أنت مع زوجتك الآن عليك ومع الزوجة، تقول هذه الزوجة تطالب بنفقة وتجحد النعم وتكون سببا في البلايا والنقم ولا تشكر، وهي وهي وهي وهي وهي وهي وفيها من الحق والخير أولا أنها سليمة العقيدة، ثانيا أنها امرأة عفيفة، ثالثا أنها امرأة مطيعة، لكن جاءت في كسوة العيد زادت الميزانية شوية، زادت الميزانية شوية. فعندما يصف زوجها، يصف هذه المرأة، قال هذه المرأة أظن أقل عقوبة لها هو الطلاق، لأن فيها وفيها تطلب شيئا فوق الكلفة وفوق الطاقة. تقول أمه له، تقول ولكن ما فيها خصال خير؟ قال أي خصال خير؟ ما دامت طلبت فستان ب5000 ريال ما فيها ولا خصلة من خصال الخير. يا أخي عجيب، هي نعم فيها خصلة، خصلة الكفران، وأثبتها لها سيد ولد عدنان، لكن انتبه، ترى انتبه، فيها من الخصال شيء عظيم. والله لو تعجلت وطلقت ممكن تجي واحدة والله تخرج عينيك، حتى لا تقول لا إله إلا الله، ما كنت صبرت على القديمة، ما كنت صبرت على القديمة، أنا كنت أظن أنه الجديد راح يعيد لي الحياة من جديد، وإذا به يقربني إلى شفير القبر بما لا مقارنة بينه وبين تلك المرأة. ولذلك اصبر وما صبرك إلا بالله والله المستعان. وقال في تقرير هذه القاعدة في موضع آخر، يقول إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك. عنده نسبة مئوية 80% من الحق، عنده 20% من الباطل، يبدأ حتى ينصر رأيه على رأي مخالفه يبدأ يزيد كل يوم في هذا الباطل، مو يقتصر فقط على أن عنده باطل يجب أن يبطل الباطل وأن يحق الحق، بل يزيد كل يوم، يرجع إيش يزيد في هذا الباطل للمغالبة وللظلم والجور والعدوان. وهذا من أسباب الوقوع في خلاف التضاد. السؤال 43 هل مخالفة أهل البدعة لأهل الحق والسنة من اختلاف التنوع أو من اختلاف التضاد؟ نعم، من اختلاف التضاد. ولذلك قال ابن تيمية أما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، أي أن خلافهم ليس من خلاف التنوع، لا يمكن أن يكون بالكاف من باب خلاف تنوع القراءات، هذا يقرأ بقراءة عاصم وهذا يقرأ بقراءة ورش، هذا الخلاف هنا خلاف تنوع محتمل لا عتب ولا تثريب، لكن ما أن يبتدع الإنسان ويخالف ها حتى يقال هذا خلاف تضاد، فهو قد ضاد الحق بالابتداع الذي ابتدعه والإحداث الذي أحدثه، ولذلك كان عمله هنا مردودا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ليس عليه أمرنا فهو رد. السؤال الرابع الأخير، 44 بعد 100: من الذي يدرك اختلاف التضاد فيلزم الحق ويجتنب الباطل؟ من الذي يلزم هذا الحق ويجتنب الباطل؟ وهل للقلوب السليمة أثر في معرفة هذا النوع من الخلاف، أم هو ريح تصوف؟ لأن بعض الناس يتخوف عندما تقول: يا أخي ما شاء الله، خلاص قرأت القرآن جزاك الله خير، هل وقفت على آيات تزكية النفوس حتى تزكي نفسك؟ قال: ما أدري هذا إيش خلفيته، هذا صوفي ولا سلفي، هذا ما أدري إيش، هذا تكلم كلام عجيب. يقول: بعدما قرأت القرآن هل وقفت عند آيات تزكية النفوس؟ يا أخي هذا هو الصحيح، هذا هو المبدأ الصحيح، لأن الله يقول إيه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ها؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال أبو بكر رضي الله عنه: لم يشركوا بالله شيئا، استقاموا لم يشركوا بالله شيئا. هذا كله تزكية نفوس، هذا كله تزكية نفوس. فمن الذي يدرك اختلاف التضاد؟ وهل للقلوب السليمة أثر في هذا الخلاف أو ليس له أثر؟ ها، من واقع كلام ابن تيمية، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: أجيب عن الشطر الأول، أنت تجيب عن الشطر الثاني. يقول: ما نصه؟ من جعل الله له هداية ونورا أدرك هذا الاختلاف، أدرك هذا الاختلاف. من؟ من جعل الله له هداية ونورا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بعض الناس ما يعرف، خلاص أنا عندي 1000 سهم، لا تقول لي الآن مخلوطة ولا غير مخلوطة، بعد ما شاب راح الكتاب، أنا عندي 1000 سهم في البنوك والمؤسسات، خلاص أنا مضى الآن علي 10 سنين صرت مليونير، تقوم تقول لي أصل خطواتك وهل هي ربويات ولا شرعيات؟ خلاص انتهى الحال، ما دام الأمر موجود فالجود بالموجود. عجيب. وقد تكون هذه الأسهم كلها ربوية، وقد يفطر الصائمين من كسب ربوي، كل أمواله في الربا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بعدين يجي يقول: الحمد لله زكاة المال 500,000، يلا فطر واعمل. يا شيخ أنت بتأكلنا وبتغذينا وبتغذي أهلك وأبنائك من الربا، درهم ربا يأكله العبد أشد من 36 زنية، نسأل الله السلامة والعافية. لكن بعض الإنسان يعني يصيبه الرخاوة، لأنه الفلوس هنا وبتلمع ويجلس يقلب، أو مكنة لكثرة الفلوس، ها، وغره الهواء العذب والماء العليل، الهواء العليل والماء العذب، وأنه ما في، لا سقطت علينا الحمد لله، لا سقط علينا برق ولا جاءتنا ريح عاصف. مشي يا شيخ، مشي. إن ربك يمهل ولا يهمل، إن ربك لبالمرصاد. والميزان هو ميزان العاطفة، إنه ما جاءتنا ريح عاصف ولا جاءنا البرق ولا الرعد ولا تبدلت الحال، وأنا الحمد لله في أحسن حال، و99% من الرصيد في البنوك الربوية. إن الله يمهل ولا يهمل، حتى إذا أخذ الظالم لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إن أخذه أليم شديد، وهذا من أعظم الاستدراج، سنستدرجه من حيث لا يعلمون، لأن الإنسان قد تخونه نفسه، يقول أنا إيش أعمل، أبغى أبني بيت بسم الله هات ربا، وتصير له كارثة ومصيبة، مجرد ما وقعت الكارثة له استيقظ ضميره وحيا قلبه وقال والله ما أظن المصيبة التي أصابتني إلا بسبب إيش؟ إلا بسبب هذا الربا الذي أكلته، أستغفر الله وأتوب إليه. لكن بعض الناس مستدرجون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، مرة ومرتين وعشرة يملي لهم، فإذا أخذهم لم يفلتوا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. اللهم سلم سلم. طيب، بقي السؤال الذي لكم، هل للقلوب السليمة أثر في نوع الخلاف؟ ها؟ هل للقلوب السليمة أثر في معرفة الخلاف؟ ما أن يقع في مخالفة معصية يقول استغفر الله وأتوب إليه، بدعة يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله ما أدري هل هو سنة ولا ما هو سنة. يعني مثلا أديك مثال، النبي صلى الله عليه وسلم عقب انصرافه من الوتر كما ورد في الحديث الصحيح كان إيش يقول؟ كان يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يمد صوته في الثالثة عقب انصرافه من الوتر في كل صلاة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لو جاء إنسان ها وقال لا، ما يكفي استغفار ثلاث مرات ولا يكفي سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، أنا بدي أقولها مية مرة، ما في شيء، ليش أنت متشدد وهابي متشدد؟ زيادة الخير بركة، ما بدي أقول أستغفر الله أستغفر الله، لا بدي أقولها 300 مرة، وسبحان الملك القدوس بدي أقولها 100 مرة، زيادة الخير بركة. إيش رأيك في هذا الاجتهاد؟ وهل للقلوب السليمة في مثل هذا إنكار مثل هذه المخالفات أثر ولا ما لها أثر؟ ها يا شيخ، نعم تفضل، ها لها أثر، خلاص هذا شطر الجواب. والشطر الثاني، يصلح أن الواحد يقول بدل بعد الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 مرات فقط أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يصلح أن يقول الإنسان لا أنا حسن النية كثير الخطايا أنا أقول 300 مرة؟ ما يصلح. ليش؟ لأن أعلم الناس بربه وأتقاهم له صلى الله عليه وسلم ما استغفر 300 مرة، استغفر 3 مرات. أيضا عقب الوتر يقول سبحان الملك القدوس 3، واحد يقول أنا أقول 100 مرة، هل يصلح؟ ما يصلح يا شيخ، وبجدارة، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل. وهذا نص كلام ابن تيمية، قال وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا ابتداء، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا ابتداء. وهذا يبين لك أهمية أن تعي ما معنى الفقه عند السلف من الصحابة والتابعين. الفقه فقه الحلال والحرام وفقه القلوب، لأن القلوب إن لم تكن، جزاك الله خير، القلوب إن لم تكن سليمة فإن الإنسان يختار ما يهوى لا يختار ما هو راجح. الغناء، سألت واحد هنا عندكم قالوا حرام، رحت في بعض إحدى البلدان العربية أو الأجنبية قالوا مين اللي يقول لك حرام؟ الغناء حلال، تعالج به النفوس المريضة، ولذلك أدخل في بعض أقسام معالجة النفسية لبعض الأمراض المستعصية. إيش رأيك في الكلام هذا؟ أفتنا مأجورا على ضوء التقعيد هذا والغلبة كل هذه مع هذا السؤال وهذا الإشكال. ها، واحد يقول الغناء حرام، واحد يقول الغناء حلال، والذي قال الغناء حرام جاءك بأدلة من القرآن والسنة، والذي قال الغناء حلال ما جاءك بدليل راجح لا من القرآن ولا من السنة. استفت قلبك ولو أفتاك المفتون. ها، القلب السليم هنا له أثر؟ إذا كان الواحد غرقان غرقان إلى الثمالة في الأغاني والموسيقى، ما يمكن من يوم يفطر يلا بسم الله حط السماعة، حط السماعة في أذنيه ويبدأ حتى جميع الجسم وخلايا الجسم تتراقص، يعني مشبع بالهوى وبالغناء، نسأل الله السلامة والعافية. ها راح يرجح ايش؟ ايش ترجح له نفسه؟ والله ما دام في قولان فالقول الأسر والأسعد والأفرح للنفس قول من يقول الغناء حلال والدين يسر، ويجلس يعني يتأول 60 تأويل، ها، لأنه عاشق متيم. طيب، لكن الواجب إيش؟ ما عليه الدليل، وأضف إليه الدليل الراجح، لأن الذين يبيحون الغناء قد يستدلون، يقول إيش أنت؟ إيش تحرمون الغناء؟ ما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: هلا بعثتم مع الأنصار من يغني؟ فإن الأنصار قوم يحبون الغناء. إيوة، أي غناء؟ غناء بالدف، غناء بلا تشبب، غناء ما فيه ما يطرح الإنسان إلى قفاه أو إلى أمامه طرحا، غناء بألفاظ مشروعة وبالدف من النساء للنساء. ها، تقرن هذا مع ذلك اللي طيب، بسم الله. نعم، ارفع صوتك. يستحلون الحرى والحرير والمعازف في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري: يكون في أمتي دليل تحريم الغناء، دليل تحريم الغناء، دليل تحريم الغناء. قد ترجع إلى البلد تسمع غير الكلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: يكون في أمتي أقوام يستحلون، يعني حرام استحلوه، يستحلون الحرى يعني الفرج، والحرير والخمر والمعازف، والمعازف يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير، نسأل الله السلامة والعافية. واحد ما شاء الله عنده معلومات فضائيات، قال اصبر، رواه البخاري بإسناد معلق، ما شاء الله ما شاء الله، صاحب الأغاني يجمع لك يقمش، قال ايه هذا في صحيح البخاري معلق، معناه انه من قسم الضعيف. يا فصيح، صح في هذا المقام الاسماعيلي وله كتاب اسمه المستخرج على صحيح البخاري، وصل هذا الحديث من 7 أوجه، وصل هذا الحديث من 7 أوجه، ورد الحديث مسندا بلا ريب، يجزم الانسان بلا ريب صحة هذا الحديث: يستحلون الحرى والحرير والمعازف. وما صح وهو أثر موقوف عن عبد الله بن مسعود أنه قال في قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، ما يصح حديث مرفوع أبدا، ما يصح حديث مرفوع. لكن عن عبد الله بن مسعود قال: والذي نفسي بيده إن لهو الحديث هو الغناء، إن لهو الحديث هو الغناء. ها، ارفع صوتك. ومن صفات عباد الرحمن أنهم، ها، عن اللغو، هذا يعني بلا ريب، هذا فيه عموم، فيه عموم. ممكن يجيك هذا اللي بيستحل الغناء يقول لك لا هذا مو من اللغو، بدليل أن بعض أطباء النفس يقولون تعالج بعض النفوس بالموسيقى، وهذا كلام باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. الذين يعقدون الزار، أن نخرج من الفرعية إلى إلى إلى إلى إلى إلى العقيدة، الذين يعقدون الزار، الزار تعرف الزار إيش معنى الزار؟ من يبين لي معنى الزار؟ من يبين لي معنى الزار؟ آخر واحد، لكن بيان وكأننا نراه رأي عين. ها، بسم الله، قف كده وصف لنا الزار. الزار أيها الزوار الكرام، لكن زاركم وزيارتكم شرعية. أقول زاركم وزيارتكم شرعية، أما زار أولئك الأقوام فهي بدعية جنية شيطانية. ليش؟ لأنه يبدأ بالذكر، يبدأ بالذكر والطبل خفيف كده، يقول يعني ينعش، ينعش ينعشهم شوية كده، يبدأون يبدأون يبدأون بالضرب، يبدأون بالضرب الرقص، يبدأ بالتمايل، بعد كده يبدأ بالقيام والقعود، والله مثل المجانين. ثم اللطم مثل ما يفعل الروافض، يلطم يضرب حتى يغمى عليهم، إغماءات تقع إغماءات. يا أخي إيش هذا؟ إيش هذا يا قوم؟ كيف هذا دخل في أوساط المسلمين؟ كيف دخل هذا في أوساط المسلمين؟ يتلبس به الجن ويصرعهم في مجلس الزار، يبدأون بذكر الله ثم بعد ذلك يبدأ ينتهون بزيارة الشيطان وتلبسه بهم، وتلبسه بهم. لا تقول يا أخي نحن نمتص أذية هؤلاء الناس ولذلك نحيي فيهم الزار. أنت ما تمتص فيهم الأذية، أنت تؤذيهم غاية الأذية، أنت تبتليهم بأعظم بلية. ولذلك الآن خلاص لا بد أن تستأصى إن أردنا فعلا رجوعا حميدا ويقظة رشيدة وتوبة سديدة، علينا أن نستأصل. ما في قولان، ديمقراطية انحراف العقيدة، ما في ديمقراطية، ما في فيها قولان. الوهابي يقول لا يجوز، حرام، بدعة، وهؤلاء الدراويش يقولون لا، نحن نصفي أرواحنا. ما في تصفي أرواحك، تخريف، تخريف وتخبيط يا أم عمرو. تصفية الأرواح وتنقية قلوب الأشباح بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم ارزقنا نفوسا زكية وقلوبا مطمئنة تقية. أنت أكرم مسؤول وخير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. طيب نقرأ شوية يا شيخ ولا نكتفي بهذا؟